الحميد المجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، في على أمارات الساعة التي مررنا بها كما سمعتم تقف على فساد الحياة الاجتماعية في بلاد المسلمين. يعني لو أردت أن تعنون عنوانا كبير تقف هذه الأمارات تحته تجدها جميعا تنضوي تحت فساد الحياة الاجتماعية للمسلمين، وهذا واضح جدا. ما في علامة أو أمارة مرت إلا والهدف من ورائها هدم المجتمع المسلم وبناء مجتمع لا ديني لا هوية له، تمهيدا لحكم الدجال. والدجال أمير يهودي، العالم كله يمهد له، بل أنت أيضا تمهد له. منا من يمهد له عمدا، ومنا من يمهد له جهلا وهو لا يدري، وهو يهدم دولة الإسلام ويهدم هذا الدين بإشاعة الجهل والتجهيل وعدم التمكين لعلوم الدين وتقوى المؤمنين من السيادة وأن تكون هي الرائدة في حياة الناس. كل ما قلناه لما تقرأوا في بروتوكولات حكماء صهيون، والبروتوكولات طبعا ده المنافستو اليهودي زي المنافستو الشيوعي زمان الذي أرادت به اليهودية أن تحكم العالم، وهو ما يسمونه ثورة البلوريتاريا أي الفقراء والعمال. يقولون أن الطبقة الأرستقراطية ملكت العالم ويعيشون في رغد من العيش، والبقية الباقية دهماء دماغوجية لا قيمة لها، فلابد من ثورة البروليتاريا أي العمال واعتناق اللادينية، وأن كل ما تراه في عينك هو حلال لك. وقام اليهود بالثورة الروسية المشهورة، وما ازداد العمال فيها إلا فقرا، وما ازداد الفقراء إلا فسادا وفقرا عظيما. القضية كما أفسدوا النصرانية يريدون أن يفسدوا الأديان، وهذا بالنص الذي قالوه في البروتوكولات. وبعض المصادر تقول أن الذي كتب هذه البروتوكولات هو الدجال نفسه، كتب هذه البروتوكولات وجمع حقامات يهود وألقى هذه التوصيات عليه وهذه التعليمات عليه. ونحن لا نستطيع أن نجزم لأنه ليس واقع على شروطنا في التصحيح والتضعيف، وأي شيء ليس واقع على شروطنا في التصحيح والتضعيف أن لنا أن نجزم به، فهو خرص تخمين. ولكن الداخل النفسي في صدرك يقول هو الذي كتب هذه البروتوكولات شيطان رجيم من أعلم شياطين الجن بحال الإنس، يعني ليس شيطان عادي الذي كتب هذا الكلام، ولأنه شيطان مقدس عند بقية الشياطين قاموا بتنفيذ هذا البرنامج تنفيذا عجيبا دقيقا ونجحوا فيه نجاح رهيب. يقول في أحد بروتوكولاته، هو البروتوكول رقم 14، ليدلل على الفراغ الاعتقادي الموجود، قال: لكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها وما أمامها وما يراد بها، فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج والمسليات والألعاب وضروب أشكال الرياضة واللهو، وما به الغذاء للذاتها وشهواتها. والإكثار من القصور المزوقة والمباني المزركشة، ثم نجعل الصحف تدعو إلى مباريات فنية ورياضية ومن كل جنس، فتتوجه أذهانها إلى هذه الأمور وتنصرف عما هيئناه، أي الخطة التي أعددناها من وراء ذلك، انصراف الجماهير للرياضة وماتشات كرة القدم والأغاني والتمثيليات والتلفاز والاتساع في الدنيا، لينصرفوا جميعا عما هيئناه ما أعددناه له. كلام يعني لا يقول إلا شيطان رجيم مريد متمكن من القداسة في نفوس أتباعه. فنمضي بها إلى حيث نريد، أي نمضي بهذه الجماهير حيث نريد، ونحلف بالله لقد مضى بهم حيث أراد، ومهما فعلنا لهذه الجماهير من وعظ وعلم ومهما أوتينا من بلاغة وفصاحة، فلن ننجح عشر معشار ما نجح الدجال. أقصى ما تأخذه من إعجاب السامع أن يمصمص ويطقطق شفتيه ويخرج وينتهي الأمر عند هذا الحد، أقصى ما تفعله بالناس. ولو كنت ربانيا حق الربانية وشددتهم إلى قلبك وإلى حبك لم تجد لهم من متابعتك إلا الحب لك فقط، ولكن كواقع حركة دينية في الأرض لا وألف لا. هذا أقصى ما يطال من الجماهير أو أقصى ما يكون من الجماهير. فنمضي بها إلى حيث نريد فيسلم موقفنا، أي المخططين الذين يخططون يسلمون من غضبة الجماهير، موقف سليم، وهو الموقف الذي لو أعلناه بارزا مكشوفا بغير اصطناع هذه الولاء الوسائل الملهية لوقعنا في التناقض أمام الجماهير. لو أن الجماهير اكتشفت المخطط الذي نعده لها لوقعنا في التناقض أمام الجماهير. إذن لابد أن تسير خطة اللهو والمباريات إلى النهاية، لابد من جذب الجماهير كلها إلى مخططنا. أترونه قد نجح؟ أترونه قد نجح؟ بل كل النجاح، كل النجاح نجح في خطف الأنظار والقلوب والعقول إلى خطته التبادلية، وهو يمكر ويمتن في خطته الأولى، وهو بناء الهيكل الذي يجلس عليه الدجال ليحكم العالم مباشرة، وهو الآن يحكم العالم من وراء ستار، يحكم العالم من وراء ستار من خلال الحكام والوزراء وكل من تسمع وترى من حكام الدنيا، كلهم يعملون للدجال وهم يعرفون جيدا المخطط الذي ينفذونه في شعوبهم، جميعا يعرفون ذلك بإتقان شديد، وما زالوا سادرين في غيهم وفي لهوهم وفي فيما يصنعون. تلاقي الهيافة بتاعت الحكومات العالمية يقول لك من حق إفريقيا تستضيف الكأس العالمي الأولمبياد، المفروض يعني ده شرف كبير لإفريقيا أنها تستضيف مباراة كأس العالم. فآسيا برضو عاملة رفع قضية على إفريقيا، إحنا برضو أولى، وكأن كأس العالم دي قداسة يعني بركة يعني ستطول البلاد وستطول الدنيا بأسرها، والبلد اللي يعني طيب لا تحوز الشرف في أنها تستضيف الأولمبياد يبقى يعني ده دخلت المجد ودخلت التاريخ، طبعا تاريخ الدجال نعلم نشهد ونقر أنها دخلت تاريخ الدجال من أوسع الأبواب. ولذلك إخواني أقول لكم أن الأرض الآن عادت كما كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية عمياء. الجاهلية الأولى جاهلية فطرة، كان كافر طبيعته البيئة والأرض والناس، ولكن الجاهلية اليوم جاهلية المكر والكيد المنظم والغدر والخداع والإتقان في التزييف، إتقان. وحقيقة كبيرة جدا لو وقفت عليها لذهلت، لأنك ما زلت مخدوعا تظن أنك تحكمك حكومة، الذي يحكم العالم حكومة واحدة فقط هي تحكم العالم، ولا تستطيع أي حكومة أن تخرج عن نظام الحكومة العالمية حكومة الدجال، ولا تستطيع أبدا أن تخرج عن المخطط الذي خطط لها وقدر لها. ولو خرجت بره الزمن يحدث انقلاب في البلاد رأسا على عقب، البلاد كلها. لا يستطيع حاكم على وجه الأرض أن يخرج عما رسم له من أدوار. ومن هنا لا يهم أن يكون جاهلا أو متعلما أو عربجيا أو صايع أو أي إنسان يحكم، لأنه يعمل وفق دور مرسوم، وفق دور مرسوم. فالعلم ليس شرط في هذه الأدوار، ولكن فقط الطاعة العمياء والإتقان في التنفيذ. وهذا هو قول الدجال بنفسه في بروتوكولاته، وحتى قال في البروتوكول السابع: وقد سبق لنا فيما مضى من الوقت أن بذلنا جهدا لإسقاط هيبة رجال الدين عند الغويم أو الجويم، وقصدنا بذلك أن نفسد عليهم رسالتهم في الأرض. رسالة رجل الدين أن يعيد الناس إلى الله تعالى، أن يحترموا الدين ورجاله. ولكن الدجال وحكومات الدجال يفسدون على الناس رجالات دينهم، يطعنون فيهم، يسلطون فيهم عليهم أوزاع ومزع ومزق من الناس، يطعنون عليهم، يقللون هيبتهم بين الجماهير والناس، حتى يفسدوا عليهم ما يريدون. إنهم يريدون الإصلاح، ومن قداسة العالم ومن هيبة العلماء أنت تأتسي وتطعن. ولكن لو فقد العالم هيبته وفقد شخصيته أمامك أن لك أن تسمع له. إن فقدت هيبته فقدت كلمته الهيبة في نفسك وفي ذاتك. وهذا مخطط قديم طويل جدا. في سنة 86 كنت قرأت اجتماع في لندن، حضروا بعض الوزراء وبعض المسؤولين في الصحف. كان على رأس هذا الذي خطط لهذا المؤتمر صحفي دولي مشهور اسمه جهاد الخادم، ده سعودي، رئيس مجلة المجلة والشرق الأوسط، وطبعا دي مجلات بتطبع ما زال إلى اليوم. كان فحوى المؤتمر بعد أن فرغ وقرأت تفريغه، ولم أكن في مصر طبعا، لأن في مصر لم تقرأه، كنت خارج مصر، وكنت في غاية العناية بمخاطبات هؤلاء الناس. قالوا لابد من تفريغ الدين من محتواه، ولابد من إنزال كل صاحب رأس ديني من مكانه وعليائه في نفوس الجماهير بتلطيخ سمعته وإنزال هيبته واتهامه، لابد من اتهامه. وبدأ بقى في أول واحد اتهموه جمال الدين الأفغاني، قال ده كان ماسوني وكانت علاقته بالماسونية العالمية وصفته ونعته، وهرب من بلاده وجه بلاد العرب وعمل ثورة وهيج على الإنجليز، وده كله كان تمثيل في تمثيل. وبدأ أول مقال طبع عن جمال الدين الأفغاني. طبعا من رحمة الله بهذه الجماهير أنا لا تقرأ ولا تسمع ولا تعن الشيء، يعني هم بيكتبوا بيخططوا، وجماهير العرب ما يعرفوش أي حاجة في أي حاجة، هم عايشين بس. ولكن تقع هذه المصائب في أيدي العلماء أو في أيدي المعنون بهذه المسائل فقط. ولذلك الجماهير لو قلت لها فلان الفلاني وعين يقول لك ولا تأبه لا تهتم. هذه من ناحية نعمة من النعم، ومن ناحية أخرى نقمة من النقم، يعني كالسلاح ذي حدين. يعني لو رتقوا سمعة العلماء أنت لم تذب عنهم، يقول لك ما هو ممكن، إيه المانع؟ وطبعا الفرية يقول لك ده الجماعة دول بياخدوا فلوس من برة، وكل الناس بتقول كده، يقول لك أيوة ده بياخدوا فلوس من برة فعلا، بياخدوا فلوس من برة فعلا، يعني كل الجماهير والناس بتقول كده، يقول لك ده اللي بيربي دجنه بياخد له مش عارف كام ألف في الشهر. كويس، يعني هو مش ناهض يقول لك ده زاني أو سارق أو فاسد أو صعب عليه، لأن الواقع يعني يكذب أي كاذب، الواقع صعب تصديقه. يبقى إذا ما فيش غير الفلوس، التهمة اللي هي واردة وسهلة إيرادها على الناس، يقول لك ده الناس دي بتقبض من بره، من بره نعم أكيد من أمريكا، تصرف عليهم من أمريكا أو إسرائيل أو الروافض في إيران الكفار الرسمي، من اللي يصرف على دول؟ يعني مش لاقين دولة يصلح لها الاتهام. هتبحث في الدول اللي بره ما تلاقي ولا دولة يصلح لها الاتهام، ما هيش مرشحة للاتهام أي دولة من الدول. فمسألة اللي انت بتسمعه ده مخطط طويل وعريض، وهو انزال هيبة رجل الدين من مكانه حتى لا تسمع له كلمة. وبالتالي جاءت تمثيليات وأفلام في التلفزيونات العربية بفضيع هيبة رجل الأزهر، جيب لك رجل شيخ معمم وفي هيئة مزرية في تمثيلية ويضحكوا عليه الخلق ويطلعوا عليه نكات ومسائل، ولكي يتقنوا هذا هذا الإعلام الكاذب الفاسد يأتون لأفسد الخلق ليضعون في المناصب الدينية ليصدق الواقع الكذوب ما قيل لبعض أشخاص هم ليسوا من الأزهر بل هم سبة وعار عليه كشيخ الأزهر وما شابه، فيأتوا بهذه الأشخاص لكي تصدق ما يقال على رجال الدين. للأسف انظر لعمق المخطط، سمعة سيئة ومخطط يمشي في الإعلام وينتقي من بين علماء الدين رجال لكي يصدقوا هذا المخطط، لكي يصدقوا هذا المخطط. لكن ما تشوف أي أثار يقول لك سلك منه ده، ودول جماعة دول يفتي فتوى بغدوة أو بيفتي فتوى مش عارف بيديله فلوس يديك فتوى، واشتهر هذا جدا وهم لا يدرون، والعوام لما يقولوا هذا الكلام لا يظنهم يهدمون صرحا دينيا له في نفس الجماهير قداسة وهيبة. انزل هيبة هذه الهيئة الضخمة التي حمت الإسلام قرون طويلة، وإن صادف هذا المعنى بعض الرجال الفاسدين، وهذا الذي صدق المخطط الذي وضع لهدم الأزهر والأزهريين تماما. وجاء الفساد العميم بتضييع مناهج العلم في الأزهر تضيعا لا رجعة بعده، بوضع رجال في غاية الفساد الإداري والعلمي والشخصي على رؤوس الهيئات والإدارات الأزهرية، وبالتالي لا تجد منهجا علميا مستقيما حتى يخرج طالب العلم شائه لا يستطيع أن يؤدي خطبة الجمعة مثلا. الأزهري المعين الجديد لما يعينوه أول مرة أقول لك مش عارف أطلع المنبر إزاي، ما عرفش أطلع أقول إيه، مصيبة بالنسبة إليه رغم أنه معد من عشرات السنين ليؤدي هذا الدور، ولكنهم جعلوه مسخا شائها حتى لا يقوم بهذا الدور، يصير ملولا ممجوجا من العامة والناس، كلما رأوه على المنبر يعني مجوه وملوه كأنهم رأوا الموت. ما الذي صيره إلى ذلك؟ مخطط متعدد الجوانب محبوك بإتقان ومصنوع بإتقان شديد جدا. أما هذه الجماهير لا تدري ماذا حدث وما الذي يدبر ويكاد لها، وهذه هي المصيبة الكبيرة، أننا نأخذ أمصال الموت القاتل ومع ذلك لا ندري من أين نؤتى ومن أين نقتل للأسف. ولذلك انتبه لهذه النقطة جدا، لابد من إنزال هيبة رجال الدين حتى نفسد عليهم مخططاتهم في إعداد الجماهير لله تعالى أو للإيمان والتقوى. ولذلك المخطط ده قديم من ايام عبد الناصر عليه من الله ما يستحقه، كان لا يدخل الازهر الا اعمى او اعرج او مشوه او مشوه، حتى يقف الخطيب امام الناس في هيئه مدريه يضحكون عليه، او العالم يكون في هيئه يعني في غير موضعها للاسف، برغم انه بياخد كشف هيئه في وظائف دنيا في غايه الدناءه كالشرطه والنيابه مثلا، ودي وظائف دنيئه بالنسبه لفكر الاسلام، ياخذ كشف هيئه لازم يكون شكله حلو وطوله حلو وصحته سليمه. حتى المعاهد الرياضيه لا يطلع مدرس العاب لازم يكون يعني عضلاته مفتوله، ولكن امامه خطيب او انسان يعني سيملك يوما ناصيه البيان وياخذ بقلوب الجماهير الى الله تعالى، لابد ان يكون شائه المنظر شائه الحياه شائه اللسان في كل احواله، ينظر الناس الى رجل الدين على هو ده. وكان مخطط قديم بزمان ورايناه احنا في مدارس الابتدائيه والاعداديه، كان حصة التربية الدينية لا يأتون بها إلا في آخر يوم، آخر اليوم حصة السابعة والسادسة، ويأتون بمدرس يعني على المعاش فضله يوم ولا اثنين ويطلع على المعاش، وتلاقيه قاعد مربع على الكرسي بالتيلة بياخد نفسه، ده بيدرس حصة دينية وده شفناها بعينينا، وده كان رمز خطير جدا، كأنهم يقولون أن دينكم يلفظ أنفاسه كهذا الشيخ الذي يعلمكم هذا الدين، هو ده اللي فاضل لكم من هذا الدين كعمر هذا الشيخ. لا يأتون بأستاذ لسه خارج من الجامعة حيوي كده وصافج ومعلوماته يعني مليئة وجميلة أبدا، رجل قديم الكلام ده قاله 10,000 مرة، ده قاله طول عمره بيشرحه، أصبح بيقوله كده من غير نفس وبغير تجدد ولا حيوية، كانهم يعني يشيعون في نفوس المسلمين هو ده الدين، ولذلك أمل حصة هي حصة الدين، وليس كذلك فقط بل قالوا أن الدين مادة ليست للامتحان ولا تدخل في المجموع، لا تحسب في المجموع، حتى يحرم المتفوق دينيا الحافظ المتين المتمكن من درجة يتفوق بها على غيره، لا سلاحك القوي ده هنبطله. مخطط عجيب جدا لا تفعله إلا حكومات كافرة بالله العظيم دبرت وكادت وأتقنت حرب الله وتعيش في طرف المحاربة لدين الله تعالى، كل ذلك هو دين الدجال، هو هذا دين الدجال الذي سيأتي في آخر الزمان ويقول أنا إله ويستعبد الناس له من دون رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم سرقنا في علومنا، كم سرقنا في أوقاتنا، كم سرقنا في اجتماعاتنا واجتماعياتنا، كم سرقنا في كل شيء حتى صرنا قشر بلا لب، عقول فارغة لا قيمة لها، هذا من تخطيط الدجال ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول وبتنا الآن لا يفصلنا عن رؤية الدين المسيحي وقد انهار انهيارا تاما سوى بضع سنين، أما ما يتعلق بالأديان الأخرى فالصعوبة التي سنلقيها في تعاملنا معها تكون أقل، ولكن من السابق لأوانه أن نتكلم عن هذه الحركة له. وكان أصعب دين وقف أمامهم كحجر عثرة هو الدين المسيحي، وطبعا اللي قرأ تاريخ أوروبا وقرأ بالذات عصر يسمى عصر الشهداء، وده كان من أمجد عصور المسيحية على الإطلاق، وما أعتقد الآن مسيحي يعرف ذلك، لأنهم كالمسلمين تماما فرغوا نهائيا من عقيدتهم. يعني لو أنت بتكلم بابا الإسكندرية يقول له ما هو عصر الشهداء قد لا يعرف. عصر الشهداء قدمت المسيحية أفضل رجالها لله تعالى، قتلوا جميعا، حتى أن هذا العصر طال مصر في عصر الرومان، ولذلك كان أفضل رجل في مصر في حينه اللي هو الأب باخوميوم، وده الآن في جنة وفي إسمة، وأخذ المؤمنين بعيدا عن القاهرة وعن بلاد الحرارة وذهب بهم إلى بلاد الصعيد حتى يهرب بدينه ويفر من دين الرومان الكذوب، أي مسيحية الرومان الكاذبة. وقدموا عشرات الألوف من المخلصين من أجل هذا الدين، والدجال وحكومته الخفية قتلت كل هؤلاء. وبعد أن مات هؤلاء الأبطال ما بقي إلا القشرة النصرانية، رجال لا قيمة له، يقول أن عيسى هو الله ويقول باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد، مجانين. ما أبقوا إلا مجانين المسيحيين، أناس لا عقول لها، كما أبقوا الآن على مجانين المسلمين، يطب القبور ويعبد القبور ويحلف بالشركيات ويحلف بالطلاق، فساد مريع. لو أنت أخبرته بما حدث يقول لك يا هون تتكفرنا عم الشيخ، وسبحان الله هون تفضل لك حادث، ماذا بقي لك؟ أنت فرغت نهائي من هذا الدين، صرت فارغا لدرجة الذي بقي لك مجرد حماس، مجرد حماس، صبغة صبغت بها من ناحية دينية وفقط، وهذا من أجل الحلال يعني كما يقولون، حتى لا تتكشف المخططات. لابد من إفتاح المجال للدعاء، وهذا بالنص توصية الرئيس بيجن الذي يخطط قتل الحركة الإسلامية، إفتاح المجال للدعاء حتى يتحرك ليل نهار حتى يموت تعبا ومرضا، كثر التعب يموت يهلك، دي له فرصة يشتغل ليل ونهار وبعدين كلها سنوات وترتاح منه نهائي. وده مخطط قوي وخطير لدرجة، وهذا يعني انبنى على قلة عدد الدعاة والعلماء، وبالتالي يبقى عدد ضئيل وعليهم فدور الراحة يهلكوا بين البلاد والعباد في الفيافي والقفار والكفور والنجوع والمحافظات حتى يركبهم المرض فيموتون، يبقى ارتاح وراحة أبدية من الإسلام ورؤوسه. مخطط طويل جدا وهم في غير استعجال، العجيب أنهم لا يتعجلون أبدا. وذلك في البروتوكول الأول يقول سألقي عليكم هذا البيان ولو تعجلتم لفضحتم مخططاتنا، لو تعجلتم لو حصل أي عجلة في أي جزئية تبقوا تفضحون. ولذلك أنت بتشوف اليهود مثلا سيطروا على القدس وفلسطين ولم يبقى إلا بناء الهيكل وهدم المسجد، ولو هدموا المسجد ماذا سنصنع؟ يعني إحنا أسد في الصراخ، هنصوت شوية وهنسكت، ومعروف الإنسان اللي بيصوت صوته بينبح خلاص يقعد يعالي الزور وينتهي الموضوع. ما الذي جعلهم لا يفعلون؟ ما الذي جعلهم لا يفعلون؟ يخشون العجلة حتى لا ينكشف المخطط. لابد أن يكون هذا أمدا طويلا جدا. في بعض البروتوكولات النهاية اللي هتوصل لها أنت إن شاء الله يقولون لابد أن نسيء العلاقة بين المسلمين وبين حكامهم، لا يثق بعضهم في بعض، ويكون العدل بينهم هو نحن، الجميع يلجؤون إلينا، الجميع يلجؤون إلينا، حتى إذا جاءت حكومتنا العادلة الجميع انضوى تحت لوائها راضية راضية. لكن انت كنت تقول ايه الاحتلال احسن من كده، الانجليز احسن من كده او ارحم من كده، اسأل البدو في سينا يقول لك الاحتلال اليهودي اللي سينا كان احسن كتير من اللي احنا فيه، ناكل كويس ونشرب كويس وارض متسفلة والمواصلات جميلة، مفيش اي مشكلة، مفيش اي مشكلة، اي مشكلة، مفيش معاناة اطلاق، فلوس كتير واكل كتير وراحة تامة، مستشفيات نظيفة وتعليم نظيف وشغل نظيف. لما رجعت لمصر وما ادراك ما مصر، بيقولوا يا ريتها ما رجعت، الإهمال والفساد والعك الأزل اللي احنا عايشين فيه. لما تقرأ البروتوكول الأول تتعجب جدا، كل هذا يطبق فينا؟ نعم، ونحن ننفذه تنفيذ دقيق، نعم، ولا نخطئ ولا نخطئ. شوف التلفزيون جيب لك الشيخ الأزهري لابس هيئة شكله بتاع فشلقة كده، لها زي الودان كده الجبة بتاعته طرفها من هنا وطرف من هنا، والعمة اللي يما نزل على حواجبه يما رجع الورق خالص، والعرق مبهدل نفسه، وتلاقي في ايده منديل من هنا وايده منديل من هنا عمال يمسح، منظر يعني كاريكاتيري، منظر كاريكاتيري. انت اول ما تشوف واحد يقول لك هو ايه يعني، ما هو كده خلاص صرته بقى القزم في نظرك، مهما قال خليه يطلع المنبر ويقول زي ما هو عاوز، ما انت مش هتسمع له، تمام. وضيقوا عليه الرزق فاضطر أن يمد يده ويتسول أو يتنازل عن بعض كرامته للناس. يقول لك يعني روح اخطب جمعة في البلد دي عشان يغدوه خطبة متينة، يقول من سفرك يغدوه مية مية كده، يبقى بيشتغل بغداه. مسألة خطيرة جدا. بل كان بعضهم يطلع المنبر وبعد ما يطلع يقول يا جماعة أنا راجل مسكين ومش عارف إيه وكده وكده، الناس اللي منه فلوس وعليهم بحجر ولمة للناس. بقى هو ده الإمام اللي هو الرأس بالنسبة التاج بالنسبة للرأس، وقيمة التاج قيمة غالية جدا. يعني معناها يطلع فوق رؤوس الناس يخاطبهم بدين الله تعالى، أنا رأس للجميع. يعني إنسان عليه من الإيثار وإنكار الذات ما له، يطلع الآخر يقول لهم أنا مسكين وحالتي كذا كذا، تلاقي واحد بيلم بحجر ويلم لهم. سقطت هيبة العلم في نهائيا. بل داس العلم برجليه، بل لو مات جوعا أهون من أن يفعل ذلك، لأنه لا يدري معنى قيمة العالم وقدره بين الناس والجماهير. لأن العالم الناس في حاجة إليه، وهو ليس في حاجة لأحد، لأي أحد، حتى لابنه. أقرب الناس إليه هو ليس في حاجة إليه، ليس في حاجة حتى لابنه، ده العالم، العالم الرباني. الناس جميعا في حاجة إليه وهو ليس في حاجة لأي أحد. ولابد أن يضرب المثل في الزهد والقناعة والتخشف وغير ذلك، لأنه رأس الجماهير. إذن طعنونا في مقتل ونحن ندري، وإخواننا الأزهرية مشوا مع المخطط، مشوا تمام لنهاية المخطط، وهم لا يعون ولا يدرون ماذا خطط لهم. إذن ضاعت هيبة رجل الدين كما هو معلوم، وحق علينا الفساد الاجتماعي بحاله. ودخلنا في لعب الأولمبياد، وتعرفين يعني الأولمبياد؟ يا لو سألنا وزير الرياضة يعني الدورة الأولمبية هيعرف؟ يعرف منين؟ لو كان يعرف ما كانش بقى وزير. لا نأتي إلا بالتافه الحقير. الأولمب ده إله الرياضة عند الإغريق، إله الرياضة. فالدورة الأولمبية يعني عبادة لهذا الإله، يقدمون القربان لإله الأولمب في روما على تل الكابيتول في روما، ولمعنى كلمة الدورة الأولمبية. وانت بتقول والتلفزيون بيقول ما حدش عارف يعني ايه أولمبي، فخينها اسم بلد يعني مثلا، واخد بالك، او اسم حارة او اسم رجل، ولكن ده إله الأولمب عند الإغريق، إله مشهور. تخيل انت تعيش حياة صنمية بلسانك وبمشاهدتك لكرة القدم وغيرها وانت لا تدري ما الذي اريد بك، ايه المقصود لا تدري. ولذلك كانت جولد مايير زمان تقول لما بيقول العرب يخططون لتدمير اسرائيل فكانت تضحك، قالت نحن نقدم وجبة الفول للعرب في الصباح ونقدم لهم كرة القدم في وجبة الغذاء الغداء، ونقدم لهم ام كلثوم في وجبة العشاء. هؤلاء هم العرب، اي خطر لهؤلاء؟ احنا عارفين كويس بنوكلهم ايه، ده احنا ادرى، ده احنا اللي بنقدمه المائدة، انا اللي بوكلك، انا اللي بغذيك، انا عارف انا بوكلك ايه. بنوكله فول الصبح بقضية لابد منه، لان هذا طعام الحمير ولابد الحمير من علف، اما بعد الظهر نقدم لهم ماتشات كرة القدم. لاقي بقى اللي راكب على عمود نور، واللي راكب على ركاف اخوه، واللي طالع بره الاستاد، واللي بيخبط في التاني، واللي بيضرب في ده، واللي ده فاز وده خب، انت مالك وما اللي فاز واللي ما فاز. وميزانيات دول بتصرف في هذا المضمار، ميزانيات دول بكاملها. يعني لو بتقول ضرب ميه في مسجد عاصبه لابد ان صلاح، يقول لك مين ايه؟ طيب يقول لك ده فيه لاعب انكسر، يقول لك اديله الطبيب الخاص على بره، سفره على بره على طول، ليه خير ماله؟ يقول لك لا ده لا يجوز. اذا كان لاعب يلعب دولي يقول لك طياره تروح تجيبه من النادي اللي هو فيه عشان يشارك في الماتش، ينزل في المطاف اللي على في الاستاد بالطياره من النادي بتاعه عشان يوافق عقده للنادي الاجنبي وعشان يلعب لبلاده، طياره مخصوص يجيبه ينزل في الاستاد بالطياره مباشره. مباشره ما شاء الله، ما شفناش شيخ نزل مباشره على المسجد، اتاخر في محاضره، اتصل بروس المجد، بروس المجد طياره هليكوبتر، ايه يا عم الشيخ المحاضرة تاخرت المغرب جه، يقولوا له ثانية واحدة طيارة الإنقاذ تيجي تحطها فوق ظهر المسجد، تلاقي الطيارة منزل لك ظهر المسجد وانزل يدي محاضرتك والسلام عليكم. ده فين ده؟ ده في دولة المهدي. في دولة أبي عبد الله المهدي في دولة المسلمين، ولكن في دولة الدجال ودول الدجال التي تحكم بقانون الدجال تجد هذا في الذين يلعبون كرة القدم وفي المغنيين والمطربات، دول تعيش الملهاة بنفسها بنفسها وبأيديها ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق فيهم المثل العربي الذي يقول يداك أوكت يداك أوكت وفوك نفخ، يداك أوكت أي يدك هي اللي أشعلت وفوك هو الذي نفخ، أنت الذي أشعلت النار وأنت الذي تنفخ فيها، وهذا هو الواقع العليم للأسف. لذلك الكلام في علامات الساعة كلام خطير جدا، يعني مؤلم للقلب ومؤلم للضمير، لأننا جميعا نحن علامات الساعة، نحن أمارتها وعلاماتها، وبلعنا الطعم والمخطط إلى النهاية ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى النهاية. لولا أن الله تعالى قيض لهذا الدين طائفة كما نبه النبي عليها، لا تزال طائفة من أمتي قائمة عن حق، لضاع هذا الدين من سنين. ومع هذا المكر العجيب، مكر بل مكر الليل والنهار، هذا المكر لولا أنه دين الله تعالى لازال من قديم من زمان للأسف، لأننا نحن نشارك في هذا المكر ولا حول ولا قوة إلا بالله، نشارك جميعا فيه للأسف. العلامة التي تلي ذلك تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، إبل للشياطين وبيوت للشياطين، وهذا وقع. بتجد الإنسان عنده سيارة أو اثنين، سيارة يتسوق بيها، وسيارة متينة يسافر بيها، وسيارة يتجنزح بيها، وهكذا. وكذلك عنده بيوت للشياطين، يبقى ساكن في بيت مكفيه، يقول لك أما ابني دور تاني عشان العيال، وكل ما يجيله فلوس يبني التاني والتالت، شقق فاضية، بيوت للشياطين. ومعلوم أن البيت الفارغ لا يسكنه إلا الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا أن يكون لنفسك، قال فراش لك وفراش لأهلك وفراش لولدك وفراش لضيفك والرابع للشيطان. السرير الفاضي هينام فيه الشيطان، ولذلك النبي نهى أن يكون هناك فراش فاضي في البيت، فراش فاضي في البيت، أي سرير فاضي ما تفضيش، لو لم ينم فيه أحد تأكد أن الشيطان هو الذي سيبيت فيه. شو بقى الجماعة الموصلين يقول لك أما ابني الواد شقة، ده لسه الواد مفعول، هيبني له شقة يعمل بها إيه؟ من يسكن هذه الشقة؟ الشيطان. وتلاقي بنت أربع أدوار على عرض الأولاد، ولسه الأولاد لم يبلغوا الحلم بعد. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين. تلاقي عنده سيارتين، سيارة يروح بها الشغل، وسيارة يتجنزح بها على عباد الله، وسيارة يتسوق بها، وهكذا أكثر من سيارة، إبل للشياطين. والمطلوب هي سيارة واحدة فقط أو دابة واحدة فقط، دابة واحدة فقط، أما الباقي فهو للشيطان. ولذلك لو مشيت براحلة فارغة هذه يركبها الشيطان، يبقى من الواجب أن يركبها أحد، وهذا واقع ولا حول ولا قوة إلا بالله، واقع فعلا، لأن كثير من الناس يبنون مساكن غير مسكونة وهي مغلقة لا يسكنها إلا الشياطين، وكثير من الناس يضعون فرش زائدة عن حاجتهم لا ينام فيها أحد ولا يبيت فيها أحد لا لزوم لها، فتكون هي من نصيب الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله. تباهي الناس في المساجد وتفاخرهم بها وبآثاثها وزخرفتها، قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، وده واضح. يقول لك شفت مسجد كذا إيه مال، يقول لك يا سلام ده معمول بالرخام كله، ده والشبابيك إيه أوميتر وزجاج إيه درس، وما شاء الله ده يقول وده يقول، كله بيعمل على نفس النفق الآن يتباهون بالمساجد. وإذا بنى واحد غني مسجد تلاقي غني غيره عامل مسجد في الناحية أخرى مباهاة وتفاخر. هذه المساجد التي وضعت للزهد والعبادة والتقشف وتربية الناس على دين الله تعالى لا تبنى إلا للفخر للأسف وللمعاندة، وهذا واقع ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي علامة قد وقعت. ولذلك كان عمر لما يعني جدد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول للمجددين: لا تحمر ولا تصفر، لا تحمر ولا تصفر، أي لا تشغل الناس في الصلاة، لا تشغل الناس في الصلاة. روح بقى الدسوقي قاعد كام سنة الرجل نايم على ظهره عشان يطبع المنقوش اللي في السقف والمنقوش اللي في الجدران، وطبعا زينة من جميع النواحي. يقول لك ده آية فنية، آية فنية تخرج العباد عن دين الله تعالى. هيصلي ازاي؟ وبعدين حط السجاد ايضا من نفس الكيفية، مزخرف ومدركش. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة في بيته فوضعت عائشة نمرقة فشغلته في صلاته، فبعد ان اتم ركعتيه قذف بها قال: خذي هذه نمرقتك لقد شغلتني عن صلاتي. يعني فيها كذلك السجادة اللي انت شايفها الفخمة عليها الحز الترتري اللي موجود ده كله، الراجل بتصلي. جرب كده، انا مش هسألك ولا اقول لك هي علامة من العلامات ولا حاجة، انا اقول لك انت اجت كده على السجادة وشوف عينك وقلبك راح فين، شوف عينك وقلبك راح فين، بتلاقي نفسك انت دائم النظر اذا كان ده شغلة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا تشغلك انت، شغلت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لعائشة: لقد يعني شغلتني نمرقتك، يعني افات علي قلبي. الإنسان وهو يقوم الليل أو يصلي لابد أن لا يشغله أي شيء مطلق. في المساجد الأهلية دلوقتي يبني المسجد ويزخرفوه بالزيت وتلاقي في وسط الجبل عينك وأنت واقف بالظبط جايب لك الإيه؟ 99 إيس. وأنت واقف بتجرى عمال تجرى وأنت بتصلي، ما أنتش عارف أنت بتجرى فين، لكن أنت بتجرى على الحيطة. وأحيانا يكتبوا آيات ويكتب لك الله في اليمين ومحمد في الشمال وأنت قاعد في الوسط وتفكر الله، طب اشمعنى ديت هنا ودي حاطط هنا، طب وايه علاقه المساله ديت بالمسجد؟ ويبقى انت لا في صلاه ولا في شيء، خرجك عن عبادتك. قضيه نحن نعاني منها للاسف في بناء المساجد. ولذلك اخواننا بيحفزونا اقول والله اهدأ بالا واريح قلبا ما نحن عليه. جميل جدا، احنا كده في حلم. حتى تقربنا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جميل جدا. وكما قال: عريش كعريش موسى. النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يبني المسجد قال: عريش كعريش موسى. وانت عارف يعني العريش؟ يعني الدنيا لما تشتي ينزل عليك. وانتوا فاكرين في حديث ليلة القدر الشهير لما قال صلى الله عليه وسلم: رأيت كأني أسجد ليلتها في إيه؟ في ماء وصيف. فهو بيخطب على يوم الجمعة والدنيا السماء انفتح وبدأ السقف ينزل عليه على لحياته صلى الله عليه وسلم تنضف تنضح بالماء، وكأنه بره بره زي جوه تماما. سقف بينزل عليه من المطر صلى الله عليه وسلم، يعني اي لا يكن حتى المطر. هذا هو المسجد الذي ربى اسد الله تعالى او اسد الغابه كما قال القائل رحمه الله تعالى، ربى اسدا للغابه لغابه الناس حتى تتصيد الفجره وتدخلهم دين الله تعالى. هذه المساجد هي التي نجحت وانجحت وبنت رجال وبنت رجال. ونحن الى بقدر امكاننا اليوم في كل مساجدنا ما صنعنا فيها اي شيء، اي شيء ضروري وفقط، الضروري ونهاية. بل الآن في أنت جالس في مسجد هو أقل من الضروري، جيد. الآخر ضروري وهو كثير علينا، وهذا أقل من الضروري وهذا هو الواجب في مساجد المسلمين. وهذه النصيحة لكل مسلم إذا بنى مسجد أن يكون عريشا كعريش موسى ولا يحمر ولا يصفر، فإن العهد قريب. معنى العهد قريب أي الموت قادم، العهد قريب. ولا نكون من علامات الساعة ونباهي بالمساجد كما يتباهى الناس الذين يجددون السجاد في كل سنة، جيب طقم سجاد كل سنة. بعض الناس محتاجين يقضوا الفلوس فين؟ عنده الحيطان خشب، بالك الدنيا في الشتاء يحط ظهره على الحيطان يزقع، لأن بطنها خشب ما شاء الله، بطن خشب وهو محتار يودي الفلوس فين، مش عارف يعمل ايه، يعني بطن خشب يعمل مرمر يعمل رخام وزخرفة وتباهي بالمساجد. وهذا واقع ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليس المقصود منها بناء مساجد لله تعالى. ويكن المؤمن بقلبه إليها يأوي إلى عشه كالطير يخشى إلى ربه، لا يجد ما يعكر باله وصفه ويخرجه عن دينه وعن قراءته وعما هو عليه. علامة أخرى وهي موجودة في بلاد الحجاز، جماعة ذهبوا لبلاد الحجاز يعني هيخلي بالهم، وهي موجودة فعلا هذه العلامة، وخضاب خضاب الناس رؤوسهم باللون الأسود يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. شوف الحجازي وحلق لحيته ومبقي جزء كده حوصلة الحمامة تحت ذقنه حوصلة ويخضبها بالسواد، وهذا واضح جدا للذين سافروا وعاشوا مع هؤلاء الناس، لأي حالك كل لحيته وتبقى الجزء اللي هو تحت الذقن على طول مباشرة، وهذا يصبغه باللون الأسود كحواصل الحمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يريحون رائحة الجنة لصبغه بالسواد غش يعني، وأنه يعني خالف شرع الله تعالى وتشبه باليهود وغيرهم أو تشبه باليهود. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال كحواصل الحمام، ما تشوف الحمامة كده الجوز اللي تحت بالضبط مثل لحيته اللي هو تركها هكذا بكيفية قميئة. وإذاك لما تقرأ هذه العلامات وتراها في الناس تقول صدق صلى الله عليه وسلم، يعني أخبر بأشياء يعني وقعت بين الناس ولم تكن في عصره أبدا صلى الله عليه وسلم. وأيضا علامة ونحن بها وبصلاتها قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. يأتي عن الزمان يتمنى الرجل أن يراني ولو بأهله وماله، بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح في دار القيام في آخر الزمان من كثرة الفتن وكثرة ما يعانون من تضييق، يتمنى لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو بأهله وماله، ولو بأهله وماله، يتمنى أن يراه ولو بأهله وماله. وهذا طبعا واقع مش محتاجة يعني تدقيق كثير، ولكن هي أوضح من أن تقال. يلقى الشح وينتشر بين الناس فيبخل كل بما في يده، صاحب المال بماله والعالم بعلمه والصانع بصناعته وخبرته. ودي ابنك يتعلم صنع يقعد معه 20 سنة وما يعلموش سر الصنع، لأنه طبعا هيعلمه ازاي؟ لو علمه هيفتح ورشة تانية. بلاش الصانع اللي الطلبة في الطب مثلا بعد ما أهله صرفوا عليه حياتهم كلها عشان يبقى طبيب، بتالي الأستاذ في الجامعة لا يعلمه شيء، يضحك عليه يقول لك لو علمته كويس هيفتح عياده يبقى طبيب جيد، يبقى هيعكر عليا برا. وليك بتايد الناس ما يقول لك انا رحت الاستاذ، طب طبيب تاني يقول لك لا استاذ، لانه غير امين ما علم الطالب تعليما جيدا، رغم ان هذا الاستاذ لن ينزل الى الريف ابدا. يعني نحن في حاجه لتعليم هذا الطبيب طبا صحيحا وعلما سليما، لان في هذا مندوب لنا في الريف وبين البلاد، ولكن للاسف يعني هذا نوع من الظن والبخل. العالم يبخل بعلمه، بسيد مثل إنسان تعلم علوم دينية طويلة وسنين عديدة ويروح يصلي كده ويروح، لا يجمع الناس كده يقول لهم درس ديني أو يكلف نفسه أن ينصح الناس في الله. طيب أنت رجل أزهري وده شغلك، أنت سنوات طويلة تدرس دين الله تعالى، إزاي تروح وتصلي وتشوف بلاوي على الناس تظن بعلمك؟ يظن العالم بعلمه والصانع بصنعته، أي الصانع لا يؤدي صنعته ولا يؤدي خبرته ويعلمها للناس. ولذلك هذا من شح المال يقول لك أنا هعلمه هيفتح ورشة تانية وهو شباب وكده، ممكن الناس تجي له ما تجيليش. سبحان الله، كأنك ترزق نفسك، لأنهم يعني كذبوا وكفروا بأسماء الله وصفاته. لو آمن بصفة الله الرازق لا آمن بقضاء الله تعالى وأدى ما عليه كما يجب، ولكن كل إنسان منهم يظن أنه يرزق نفسه ويقول لك يعني ما تدلوش سر الإيه الصنع. يودي ابنك يتعلم كارثي ولا يتعلم، يقعد عشرات السنين ومش عارف يعمل حاجة، لا يعرف شيء. هو كده جماعة بتوع البدل يقول أنا قعدت 10 سنين مع واحد وكل ما يجي يقص بدلة يستنى يبعثني مشوار على ما يقصه، لكن لما تقعد يخيط ويمشكك ويعمل يقول لك اقعد مشكك ده هنا بقى اشتغل، لكن ازاي يبص وازاي يهندف المساله ويظبط لا، يقولوا هنا روح اعملنا كذا وكذا وكذا. طبعا الصناعيه كلهم كده، كلهم بغير استثناء إلا من رحم الله تعالى. لما تيجي عند مسألة الإتقان العلمي الجيد يقول لك إيه روح مشوار معي، لكن في الهيثة يقول لك اتصدر بقى وقعد براحتك فيه. ولذلك فقدت بلادنا الخبرة التقنية والعلمية والفنية في جميع نواحي الحياة، في جميع نواحي الحياة. ولذلك اضمحلت بين الحضارة الإنسانية إلى أسفل سافلين، البلد الوحيد في الدنيا. وطبعا ان انت ما سافرتش وترحلت وفاكر ان مصر ام الدنيا زي ما بيضحكوا عليك، احط بلاد الارض علما وحضارة وتقدم، احط مستوى متدهور في كل مناحي الحياة، في كل مناحي الحياة. اي فرع من فروع الدنيا نحن اقل الناس فيه، اقل الناس فيه والله. يعني كنت في بلاد افريقيا تركب الاتوبيس، اول ما يركب اخر واحد اخر كرسي يتحط عليه واحد بتلاقي المفتاح ومدور وماشي دغري، مفيش اي مناقشة. تلاقي السواق بيبص على اخر كرسي، قاعد فيه واحد مدور المفتاح وماشي على طول. السواقين بتوعنا يعملوا كده؟ يعني اخر واحد يركب تلاقي مدور وماشي، ولا هو عاوز مش اخر واحد عاوز يحمل حملين؟ احط ناس، احط حضارة على وجه الارض. ليه؟ وده من الشح والبخل. والإنسان منا يتمنى أن يحوز كل ما لدى الآخرين، مش عاوز يخليله أي حاجة، مش عاوز يخليله أي حاجة. تلاقي واحد فتح دكان جنب الثاني عامل مغريات عن الآخر، بيستغل قواه المادية يجذب الخلق. الثاني يقول لك ما تروحلوش، ما عندوش حاجة، ده كده حيث وايله، ده تاريخ جديد، ده فات تاريخها للأسف. كأنه يريد وحده أن يكون هو صاحب الرزق الوحيد. وهذا من انتشار الشح والبخل والجبن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن لو الجميع يسترزقون الله تعالى وهم يعلمون أسماء الله وصفاته ويعلمون صفة الله تعالى الرازق هو الذي يرزق ولا أحد يرزق نفسه أبدا، لكانوا أسلس من ذلك وأعلى درجة، وما تباغضوا هذا البغض وهذا الفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعليه ينقص العمل ويلقى الشح. طالما هناك شح يبقى نشتغل كتير، وطالما هنشتغل كتير يبقى مش هنعبد ربنا كتير. ينقص العمل ويبقى الشح، ودول رابطين مربوطين ببعض تماما. تقول لراجل البجال ساعة صالة ده بيدنا اهو، يقول لك لحسن زبون يجي ولا هانس، طب ما يستنى الزبون، ما هيصلي ركر الزبون. المفروض ما فيش اي زبون بيشتري في الساعة دي اصلا، المفروض في الوقت ده كل الناس مجفلة بتصلي. يعني انت بتدلل على الناس بتقول يا جماعة ما تصلوش انا فاتح اهو، ما انت بتدعو لعدم الصلاة اكيد. طالما انت تركت حانوتك ودكانك مفتوح في وقت الاذان، اذا انت تقول للناس لا تصلوا، لا تقولها بلسانك ولكن تقولها بحالك. كذلك الطبيب اللي فتح العيادة في وقت الاذان والصلاة، هذا يقول للناس لا تصلوا، حافظوا على ادواركم. قضية، لاننا لا نهتم بالدين اصلا، الدين ليس في محل الاهتمام حتى من اعلى كوادر البلاد. اعطيني طبيبا مثلا عند الاذان يخرج ويصلي ويأمر كل المرضى بجواره صدروا صلوا، وفي ضغط ماء في العيادة من النساء تصلوا. هل وجدت ذلك؟ أنا وجدته واحد بس، وده أستاذ البطنة في جامعة المنصورة، ده أخي من إخواننا يعني، وده عالم مشهور معلوم له محاضرات ودروس معروف يعني في التلفزيون وصغيره يعني. يعني أول ما الأذان يأذن على طول النساء تصلي والرجالة يلا معانا على المسجد، وكل واحد بدور، إن شاء الله نقول يا ساعة واحدة بالليل. إيه المشكلة؟ لابد أن نؤدي حق الله تعالى، حق الله تعالى لابد أن يؤدى. انظر لحال الأمة في وقت الأذان، تلاقي الدافين مفتوحة والأغاني والجهاوي والعيادات والناس كأنه لم يحدث أي شيء، كأن الرجل الذي يؤذن هذا ينبح لا يؤبه له. إذن دي ليست أمة مسلمة، لا تستطيع أن تحكم عليها بالإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر خالد بن الوليد أن يعرف على رأس البلد 3 أيام، إن لم تسمع أذان فأغر عليه. طب تعالى يا خالد أهو هتسمع أذان يا خالد، ومش هيصلوا برضه. يبقى فقه الواقع هيتغير، يبقى الأمر عاوز يتغير. الأمر لو حسب فقه الواقع لابد من تغييره، لأنهم هيأذنوا ومع ذلك لن يصلوا. يعني كان بيقول له إذا سمعت أذان عرف فلا تغر عليه، ما تغيرش عليهم، ده بيدنوا ويبقى بيصلوا. طب إحنا بندن، إحنا بنأذن، نعد بقى كم واحد من بلد وكم واحد من خارج البلد. طبعا النسبة ما لهاش مقارنة، مش كده برضه؟ ما لهاش أدنى مقارنة يعني. يعني كل المفهم معنا الآن من خارج البلد، فيش أدنى مقارنة. وهذا حال المسلمين، وهذا سبب إلقاء الشح والبخل بيننا. ما الذي جعلك بخيلا شحيحا بهذه الكيفية؟ تضم بوقتك على الله تعالى وهو الرازق، تضم بوقتك على الله وهو الرازق سبحان الله. ولكن في بعض البكة في بلاد الحجاز ما زالوا على بقية، إذا أذن للوقت يغلقون الحوانيه حتى ولو قفل على نفسه وما صلاش أو باسمه مجافل الحنون. حتى ولو لم نأخذ من هذا المنظر إلا إغلاق الحوانيه في وقت الصلاة كفاية، والله مظهر جيد يدل على إسلامية البلد. ولكن الأذان يؤذن وكل الحوانيت وكل العيادات والبلد ماشية كما هي، بلدة في الجمعة نفسه انزل كده قالين وقت الجمعة البلد كما هي، إيه التغيير اللي حصل؟ ما حصلش. تقدر تشتري وتبيع وتاجر وتاكل وفي المطاعم وتشرب في وقت الجمعة والخطباء على المنازل ولا شيء، كأنه لم يحدث أي شيء. مفروض لو إنسان دخل أي بلد في وقت الجمعة يقول هذه البلد لا يسكنها تقريره، يقول ما لقيتش فيها ساكن، ما جابلنيش حد. وده الحق والواضح، لأن الناس يجب أن يكونوا في المساجد. فينقص العمل، هاي العمل لله تعالى، عمل الدين ينقص ويلقى الشح. وخلي بالك في رابط بين الاثنين، إلقاء الشح أي البخل، والشح أي الحرص على الدنيا والمال، يجعلك دائما تنقص من عملك الدين، مش هتصلي. ولو صليت الفرض لم تقوم ليل، لم تقوم بنوافل. اديني واحد صاحب محل كده بيجي الساعة 10 كده يكفل، يقول له قافل ليه؟ اعمل حاجة للدور لسه ما جاش، يقول له حصل الضحى. اظن لو لقيتها بقى كان يعني الدجال يجي على طول، صعب يجاونك تلاقي دي. تكفل ليه اعمل حاجة؟ يقول لك اصل ده وقت الضحى وحصل الضحى وارجع ان شاء الله. ده لسه الظهر ما جاي، يقول لك ما انا عارف بس ده الضحى دي. حصل ركعتين الضحى وارجع. ده موجود في بلادنا؟ موجود في بلادنا وفي بلاد المسلمين ويزعمون انهم مسلمين او انهم مسلمون. اذا الرابط بين يلقى الشح وينقص العمل رابط إيه؟ قوي جدا، رابط قوي جدا. فمن كثرة الشح والحرص على المال يجعلك تفرط في الصلاة، أي تفرط في العبادة، ينقص العمل. وانتبه جدا للترابط بين العلامات بعضها وبعض. العلامة التي تلي ذلك وطبعا واقعة وأنت تعلمها، أن يكون المال العام نهبة للجميع لا يتورعون عن نهبه والغل منه. مرت الآية دي ولا لسه؟ ها؟ ولا احنا لسه في الورع والتقى؟ احنا أهل ورع لسه. شوف الكلام، أن يكون المال العام نهبة للجميع لا يتورعون عن نهبه والغل منه. سبحان الله، مش بلد حد اللي بلاقي حاجة ياخد، وانت في وظيفتك كل اللي تلاقيه وانت ماشي خده وانت مروح. بل بعض التافهين يقول لك ورقة كربون، برغم ان هو لا بيكتب ولا بيقرا، هتعمل ايه بالكربون؟ يقول لك خدها دي كم تنفع؟ ورقة بيضاء. طب انت لا بتكتبش اصلا، ده انت كل كتاباتك عندنا انك بتكتب اسمك مرتين في اليوم وخلاص، وحياتك كلها موقوفة على انك تكتب اسمك مرتين في اليوم بس. يعني عمرك ما هتكتب تاني، تكتب ايه؟ غير اذا كنت هتكتب بلاغات في الناس وتشغل خلق، هتكتب ايه يعني؟ دروس علم؟ هتفرج شريط علمية؟ هتيجي تحفظ القرآن وتكتبه عشان ما تنساش؟ هتكتب ايه يعني؟ ما فيش كتاب. زيك بتلاقيه طويل وعريض وجرج وشبع جراية وفي الاخر خطه اجزاء، يقول لك اصل من جلة الكتاب، ما بيكتبش. اللي يحسنه هو اسمه بس. فلذلك صار المال العام نهبة، نهبة، اللي بيلاقي حاجة ياخدها. أي حاجة، خد أي حاجة. للأسف يعني. يعني حقارة ما بعدها حقارة، و يعني وهذا عند الكبير والصغير، الجميع الكبير والصغير، جميع الجميع ينضوون تحت هذه الآية. المال العام نهضة مش بتاع حد، سيف كوت. تثقل تثقل على النار على النفوس شرائع الدين، وده واضح، دي من علامات القيامة. شرائع الدين ثقيلة على نفوس الناس، الكلام في الحج بيتعب. وزي قديما قالوا اللي بيقول الحج يندق، تقول الحج ليه؟ ما تقولش الحج، قول الزور، هو الزور هو اللي ماشي. تقول الحج يبقى يعني ذنبك على جنبك وتاخد على جفاك. فشرائع الدين ثقيله على النفوس جدا، ده بل على نفوسنا. انت بتسمع دين يقول لك ياه لسه هقوم اصلي واتوضى. طيب زي بعض، هقوم اتوضى وصلي. تقيل عليك انت، بتقوم عاوز يعني حد يشيلك يوديك الجامع، انت لسه تارك للصلاه ولسه كاره لها، ولكن تقيل عليك. تيجي تقوم بالليل كده تقول بعد ما تسهر سهره طويله كده وهرجت وخسرت كل اللي بنيته طول اليوم، تقول احاول اصلي ركعتين قبل ما انام، يقول لك ده اتقال، ده يتاول، يقول لك يا لا ده انا تعبت، انا ما احسن. ثقيله شرائع الدين عليك. اصوم يوم نافله لك، يقول لك يا الدنيا حر، الدنيا حر والشغل متعب، ويلا زي بعض، الشيطان يقرب عليك. كل تكاليف الدين ثقيله جدا على الناس، ثقيله جدا على الناس، ودي من علامات القيامه، وهذا واضح جدا. يطيع الرجل زوجته ويعق امه، طبعا حدث ولا حرج، مش مخيف عليك. ويجفو الرجل اباه ويقرب صديقه، لو واحد صاحبه جاي بيته بيذبح له ويعمل له مشاكل، وتلاقيه واقف على رجل واحده، وتلاقي ابوه يقول له يا ابني هات لي كذا، يقول له يعني احنا يعني هي الفلوس ما تخلصش، هو كل شويه شويه هتجيب لك كذا هتجيب لك كذا، يعني صديقه يعمل له عمايل، يقفله على رجل واحده. ولكن ابوه لو طلب طلبا ثقيل جدا عليه، ثقيل عليه، وهذا واضح جدا في زمن قلة التربية والأكل الحرام الذي أنجب غلمان يعقون آباءهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد كده ترتفع الأصوات في المساجد، مسجد الذي يصلى فيه لله تعالى ويسجد وتتلى فيه آيات الله تعالى، بيهزروا فيه دلوقتي، هزار، بيشربوا فيه معسك، معسك وسجاير وأي حاجة، تلاقي واحد فاتح رده على الآخر كده بتواشيح، وواحد كده كأنه ينهق الحمار، ده بيتوشح، يوشح إيه؟ يعني إيه يوشح؟ ما تسد، ما تسد، ده مساجد يا عم الشيخ، بتعلو أصوات المساجد إزاي؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، في المسجد تدخل صامت وتطلع صامت. فعلو الأصوات في المساجد علامة من علامات القيامة. واحد مشغل راديو عمال، واحد بيجعر، يا ريته بيشغل قرآن، ولكن تلاقي واحد بيقول ايه ما انتش، هو بيقول ايه ما انتش عارف، ولعل السماعه بتاعته مشروخه وهو بيلتقط من المذياع خربان، وتلاقي في حاجه بتط ايه بيحصل حاجه كده مش سامعها هي ايه، ولكن على صوت في المسجد. هذا لا يجوز ولا يليق ابدا، لا يليق ابدا. تلاقي الناس في دوره المياه بيهزروا مع بعض في دورات المياه، وهو مسجد ملحقه بالمسجد، كانها يعني يضحك وينكت ويقولوا حلاويه. ارتفاع الاصوات في المساجد، وهذا لقلة الهيبة من الله تعالى ومن بيت الله تعالى. أنت لا تقبل أن يرتفع صوت رجل في بيتك، فكيف تقبل أن ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وترفع صوتك في بيت الله تعالى؟ لا بد أن تتأدب مع الله تعالى في بيتك، كما تطالب الناس أن يتأدبوا معك في بيتك، فهذا لا يليق أبدا، لأن بيت الله تعالى تسكنه الملائكة وتحفه الرحمة، فلا يجب أن يكون كالأسواق، الأسواق فقط هي التي يرفع فيها الصوت. فإن كان المسجد كالسوق فما الفرق إذن؟ يكون زعيم القوم أرذلهم ويسود القبيلة فاسقهم. زعيم القوم أرذلهم، ماذا نقول؟ يكاد لسان يلجم. زعيم القوم أرذلهم، أكثرهم زنا وشربا الخمر وفسادا وفسقا ولصوصية وخيانة، أرذلهم، أرذل الناس صلى الله عليه. كل ذلك فينا يا رسول الله، كل دهوة الزمن كله مخبيها علينا، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، حاجات عجيبة. تسمع بعض ملوك العرب بيركب طيارة مخصوص كل ليلة عشان يلعب الجمار في أوروبا، يخسر 40 مليون دولار في مائدة واحدة في ليلة، 40 مليون دولار خسرهم على مائدة القمار. زعيم القوم أرذلهم، أرذل الخلق في غاية الرذالة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا تقول؟ تقول له ادي الواحد جعان، يقول لك جعان يشتغل، ما هو دراعاته جامدة وصحته سليمة يشتغل إيه؟ تقول لواحد منهم تاني راح زار حديقة هايد بارك في بريطانيا، فلقى نوع من النسانيس يعني مريض وقرب ينقرض، واخد بالك؟ فدفع 80 مليون دولار عشان النفانيس وكده. طب ما عندك البوسنة والهرسك، ما عندك نفانيس المسلمين مش لاقين ياك؟ لا لا، ولذلك الرأفة الكذوبة كذاب. وهو بيدفع كده تقول لك يا سلام، ده انسان رقيق، ده جنتل، يا شوف يعني زعلان عن نفانيس وقلبه شفوق، يا سلام قلب رحيم جدا، واخد بالك؟ وتجده يعتقل الناس في بلاده ويسوم سوء العذاب، قتل واعتقال وبهدلة للناس، ما شاء الله. أي رأفة، أي رحمة أيها الكذوب. زعيم القوم أرزلهم، أرزل واحد في المجموعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل ذلك مخبأ لنا، أي قوم نحن، أي قوم نحن، والله كل هذا لنا وفينا، سبحان الله، كل هذا البلاء علينا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وتكثر الشرطة، وذلك لفساد الناس، تلاقي كل شبرين عسكري خي، ومع ذلك بتلاقي المطاوي شغالة والسرقة شغالة والمهب شغال، ولكن حاجة حصلت، في حاجة حصلت ولا حاجة حصلت، تركب القطر تلاقي مليان شرطة، ومع ذلك العيال اللي بيطلع حزام واللي مطلع سيف، ولكن حاجة حصلت. تكثر الشرطة لفساد الناس، لأن عاوزين مع كل مواطن شرطي لكي ينضبط الأمن. تكثر الشرطة، ودي من علامات القيامة، كثرة الشرطة. هو ذلك لما قرأت قديما تقرير المخابرات الأمريكية، يقول جهاز المخابرات المصري أثقل جهاز مخابرات في العالم، كتير عدده كتير وكفاءته قليلة، يقول ما بين كل 5 مصريين منهم واحد يعمل بطريقة ما أخرى مع الشرطة، ما شاء الله، ما بين كل 5 واحد، ده ايه الاحترام الهائل ده. طيب يا ريت الجهاز ده كفء كمان، ممكن تلاقي تقرير غلط، تدي للمخبر نص جنيه ولا 5 جنيه، اكتب لك تقرير في اي واحد، ويديك معلومات غلط، وتلخبط الدنيا على بعضها. فلفساد الناس كثرة الشرطة، لفساد الناس سوق السوق تلاقي مليان عساكر، ومع ذلك الموازين تطفى والسرقة شغالة. تروح حتى الحرم، في حرم الله تعالى تلاقي مطوق بالجند بره وجوه، ومع ذلك وانت بتطلع بعد ما يدوه في جيبك. الله، كما يعني من خايف، مش خايف من ربنا ولا من الشرطه اللي واقفه حواليه وحواليك؟ مع لكثره فساد الناس وعلامات كثره الشرط، دي على كثره فساد الخلق، على كثره فساد الخلق، ان الحاكم لا يستطيع ان يحكم البلاد الا بهذه الجيوش الجراره من الشرطه، لأن طبيعة الناس قد فسدت، لا يستطيعون أن يقيموا الحياة إلا بفساد، بفساد. تخيل بقى لو إحنا أي موقف من وقف السيارات شلنا منه بتاع الكارثة وشيخ الموقف، إيه رأيك؟ كان اللي يخش يعبد ويتضرب مع بعض ينهار، لكن شرطة ونظام وقانون تلاقي يحترم نفسه دور بالترتيب. سكة الحديد تلاقي عسكري واقف لك على قطع التذاكر، تخيل عسكري مش واقف، تلاقي الداخل وداخل في وش الرايح والرايح في وش الجاي، ومولد شعب همج، شعب همج لا يصلح الا بهذا، وهذا لشده فساده. فلا بد من كثره الشرط حتى تستطيع ان تقاوم اعوجاج الناس، وما اعتقد ان يقوم. ان الذي يقاوم اعوجاج الناس هو الدين، فهو الوازع الوحيد الذي له سلطان على قلوب الناس، هو القادر الوحيد على ان ينضوي الناس تحت سلطه الحاكم في طاعه بغير أدنى شغب، بغير أدنى شغب، هذه الحقيقة يعني. ولكن الجميع يعمون عن هذه الحقيقة لأنهم لا يريدونها. تقديم الرجل لإمامة الناس في الصلاة لجمال صوته وإن كان أقل القوم فقها وفضلا، مش عارف الخاصية دي موجودة ولا موجودة ولا مش موجودة، رغم أنه قال الناس فضلا وعلما، وده في كل مساجد المسلمين على التقريب يعني بغير استثناء واحد. بيع الحكم وأن تنال المناصب بالرشوة، كل منصب بالرشوة صار يباع. قول كده يستطيع واحد جاب تقدير في كلية حقوق يكون وكيل نيابة مثلا، يقدر واحد غلبان يدخل كلية الشرطة من غير ما يدفع ولا مليم؟ يقول له رايح فين؟ يقول له رايح الشرطة. ايه المعاد؟ يقول له الملف اهو خد واتفضل روح هتبقى ضابط. سهلة كده؟ مستحيل. ما في منصب من المصر الا ويباع بالمال، وهذا لحقارته وتفاهته. كل ما يشترى بالمال فهو حقير تافه، ولضآلة هذه المناصب تشترى وتباع. لكن حد يقدر يشتري عالم؟ يقول لك انا عاوز ابقى عالم، اروح اشتري لقب؟ نقول له اطلع على المنبر على طول، خذ التجربه. مناصب العليا لا تشترى ولا تباع، لا تشترى ولا تباع، لانها جهد وفتح، جهد وفتح. قدم الجهد ياتيك الفتح. اما المناصب الدنيا الدنيئه تشترى وتباع بالفلوس. وقديما قالوا ترى ديته اكتبه، مش ديته وفلوس اديله وروح. فاصبح المناصب الان تباع وتشترى. حتى اللي بيمثل الشعب، بيمثل على الشعب برضه بيشتري منصب بالمال. ثقله 50-60 ألف دعاية يوكل الناس ويدوهم فلوس ويهيص الناس عشان ينتخبوه صلاه مجلس الشعب. كل المسائل حسبة مالية، كأن وكل ذلك فينا. لا إله إلا الله. ويتعلم لغير الدين أي ابتغاء منصب أو وظيفة أو مال يتكسر به. تعليم لغير الدين، فأنا مش عارف التعليم عندنا الآن للدين ولا من أجل المناصب. تقول الناس أنت تروح مدرسة تعمل بيها إيه؟ يقول لك إيه شهادة وخلاص. يعني إيه وخلاص؟ هتعمل له الشهادة دي فيها شهادة عند الله؟ يقول لك أبدا. يعني هو يتوظف بيها ولا حاجة؟ أي واحد بيدخل جامعة أو بيدخل مدرسة يقول تتعلم، يقول لك عشان تتوظف. يبقى إذا التعليم في بلاد المسلمين عشان أو من أجل جيوش الموظفين، العواطلية يأكلون بدل العطالة من الحكومة. الحكومة عرفت المسألة فبتدي بدل عطالة. اشتغل معانا تاخد بدل عطالة 200 جنيه في الشهر، 150 بدل عطالة. يعني هو مش راتب ما يصلحش، ولكن بدل عطالة. نحبسك، نحبس نفسك كده 8 ساعات كل يوم، واخد بالك لحسابنا يعني ب 150 جنيه. عمرك شفت انسان شغل منصبا مرموقا بغير شهاده؟ قول ده انسان عالم متين يصلح في منصب القضاء مثلا؟ قول لك لا ابدا. يبقى اذن التعليم كله برمته، حتى التعليم الديني. اي واحد بيتعلم تعليم، حتى الازهريه بيتعلم عشان ايه؟ صز. معقول في واحد بيتعلم حب في الدين كده نفسه يتعلم في الدين؟ يقول لك انا هدخل الازهر عشان اتعلم الدين بس، مش عاوز وظيفه خالص من الناس، اتعلم. هل تجد هذا؟ اذا كل التعليم في بلاد المسلمين ليس له الا هدف واحد، ليس له الا هدف واحد. وذلك في بلاد اوروبا وامريكا التعليم ليس للوظائف، ليس لذلك مطلقا. وذلك نبغ فيهم انا يعني النوابغ. هو محب للعلم يتعلم العلم. تلاقي واحد بيتعلم الطب وداخل من ابتدائي بيدرس طب، ويحب الهندسه، يطلع خطير جدا في هذا العلم، كيمياء فيزياء، عاوز يبقى قسيس، ودوه الكليه الكليركيه، غير طول عمره يدرس، عنده هوايه ان يتعلم هذا العلم. لكن عندنا احنا كلنا لو تدي استفتاء لطلاب الثانويه العامه يقول هنلغي التخصص لا ادبي ولا علمي. هنلغي التخصص، ما عندناش لا ادبي ولا علمي. وكل طالب يكتب رغبته في الاستماره اللي هو عاوزه، هندخل كل اللي هو عاوزها. هتفاجئ بالاربعه مليون اللي في الثانويه العامه كلهم داخلين كليه الطب. تقول له، يقول لك عشان ابقى طبيب وعياده واجيب مرضى واجيب فلوس. يعني هذا هو الهدف يعني. ليس الهدف ان تمسح دمعه مأنون او مكلوم، او ان تعين متألم تدخل بذلك الجنه، لا مش ده الهدف. هدف مين يا محمد؟ انت راجل طيب. الاهداف اتغيرت والحال اتغير. فصار التعليم من اجل الدنيا للاسف، حتى التعليم الديني صار ايضا من اجل الدنيا. ايضا من العلامات ترتفع التحوث وتوضع الوعول. أن يكرم الفسقة ويهان الكرام. ترتفع التحوت يعني النفر تحت. سمعت المثل ده زمان صحيح، يقول لك الامتصاص جامد والجوالب نامي، هو نفس المعنى. ترتفع التحوت، بتلاقي ناس لا شأن لهم إطلاق باجوا فوق، وناس آخرين صاروا تحت لأنهم ليسوا مرتشين ولا منافقين ولا ملهمش في اللي بيعملوه اللي فوق، فبتلاقي اتأخر تماما للخلف. ولذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا وصل الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وهذا معنى يعني تغيير دفة المجتمع وعادة المجتمع إلى للأسف إلى الخلف. ومن العلامات أيضا يقال الرجل: ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبي حبة خردل من إيمان. يقول لك هو ابن 60 في 70 بس يخسر، هو دمه خفيف وخلاص، يعني مبسوط به ودمه خفيف بس، لكن هو لا عنده دين ولا عنده أخلاق ولا عنده أي حاجة خالص، ولكن يقول لك ده ظريف، أي الإنسان يستظرف رغم أنه لا دين له. ويقول لك ده رجل متدين، ده دمه تقيل يعني مكلضم كده، ويعني صالح فيها جامد، واخد الموضوع جد، واخد الموضوع جد يعني الموضوع كده فعل قلبك وفعل ربك، يعني ارجو ساعة وصلي ساعة، يعني ما تاخدش الموضوع جد يعني كده، خليك يعني فريح يعني. فطبعا دي كلها علامات للأسف يعني صرنا فيها. علامة 58: تحاصر العراق ويمنع عنها الطعام والمساعدات. مش عارف يا وجعت ولا لسه، مش عارف يعني. العلامة 59: ثم تحاصر الشام، سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، فيمنع عنها الطعام والمساعدات. أظن يعني كلام سياسي، ولا عرأي الكابتن اللطيف الكلام في الجون يعني عشان أطبق البروتوكولات على حذافيرها اللي هي مرت للأسف. ومع ذلك نحن كما نحن لن نتغير أبدا. أنت عارف لو صب الكلام ده من النار على رؤوسنا، هو كل واحد مظبوط في جانب حياتي لازم يدور عليه، أراد أو لم يرد للأسف، ولا حول ولا قوة، مفيش أدنى تغيير. يعني نقول نغير إلى الآخر أفضل، هذا لا. ظهور الغلاء وارتفاع الأسعار حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. يعني زمان افتكر بعض الغفرة بيقول: أنا أول ما تعينت كان بيدولي 3 جنيه، كان أعلى راتب، وثلاثة جنيه ده كان بيشتري أرض ويجوز عيال ويعمل مشاكل بالثلاثة جنيه. الجنيه الأخضر بتاع زمان ده كان له رصيد ذهب في البنك، لكن اليهود طبعا بلعوا رصيد الذهب مع العملاء، ما عادش للجنيه أي رصيد. الجنيه اللي شايفه ده هو ورقة زي اللي في إيدك، تحطه في جيبك هو ورقة، تطلعه من إيدك هو ورقة، توديه البنك هو ورقة، ما يزيدش عن كده. أمال إيه يا جماعة رصيده فين؟ يقول لك: ما احنا ضحكنا عليك من زمان، بدلنا العملة الذهبية لعملة ورقية، وده ده أوامر الدجال ولابد من تنفيذها، أوامر الدجال لابد من تنفيذها. لأن أنت لو بتقول عاوزين نتحاكم للإسلام ونعمل عملة إسلامية، مش هتلاقي لا ذهب ولا فضة، خدناها كلها. يبقى غصب عنك وأنت بتعمل حكومة إسلامية هتضطر تطبع عملة برضه بالإيه؟ بالورق. يعني إذا مشيت مع سياستنا الدجالية واستخدمت العملة الورقية، وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن استخدام العملة الورقية من سياسة الدجال، سحب رصيد الذهب العالمية والفضة من أيدي الجماهير والناس، وصارت العملة ورق، ورق قيمة كده متعرف عليها فقط بين الناس، والناس في أيدي الحكومات اليهودية أو الحكومات العاملة لليهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الموت الجماعي بالأوبئة والطواعين، وهذا حدث مرات وسيحدث مع الريح الحمراء في هذه الأيام. ثم فتنة تدخل كل بيت من بيوت العرب، فتنة تدخل كل بيت، يعني قال التلفزيون وقال الصور وقال وقال. لو أعدت ستا بيني وبين الساعة في النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وفتنة تدخل كل بيت من بيوت العرب، لا تدع بيت إلا دخلت. فأنا برجح شخصيا الصور، لأن ما فيش بيت ما فيش صورة. اشتري خضار في جرايد على صور، خليه لا بيشتري خضار ولا متحري ودقيق، اقول له تعد الفلوس اللي في جيبك كده، هتلاقي الفلوس مالها عليها صفر. يعني مستحيل ابدا يخلو بيت من عمله. طبعا العمله البرونزيه عليها النسر فرد جناحاته، والعمله الثانيه عليها نفرتيتي ونفرتاري وما شابه وما ادراك، واخد بالك؟ كل عمولات الملوك بتلاقي ملك متوج محطوط على العمله، يعني صوره الملك بتضرب السكه والعمله باسم ملك البلاد. في كل العالم الاسلامي وغير الاسلامي العمله اي الصور دخلت البيوت، اراد الناس او لم يريدوا. حتما لا محاله سيكون في معك عمله، حتى لو جربت هذا البيت من كل الصور. وطبعا جاء التلفزيون وايه وعم هذه البلوى بين الخلق، عمت البلوى تلفزيون وفساده، فتنه دخلت كل بيت حتى صار هو الحاكم وهو الضابط. تقول الواد افرح الغيط، يقول لك اما ينتهي الماتش، جاز روح الدكان يقول لك اما التمثيليه تخلص، يبقى عق اباه وعق امه. تقول له افرح يقول لك لا مش سارح اما الماتش يخلص، يبقى عق ابوه ولا لا عقوق. فتنه، روح هات من كذا من الدكان يقول لك اما التمثيليه تخلص، يكون الدكان قفل، عق ابوه ولا لا عقوق. فتنه، ده جر علينا المصائب. هو اللي بيربي الرجل لا يربي اولاده، اللي بيربيهم الان تلفزيون. تربى بقى على ايه؟ على ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين للاسف. وهذا رسول الدجال الكبير، رسول الدجال الكبير. وكلما تكلمنا في التلفزيون الجماعه يقولوا يا جماعه احنا حذرناكم ما تكلموش في التلفزيون. ماله؟ يقول لك ده ما كانش فيه خالص. ليه؟ خير مقدس؟ ها؟ هولي ست؟ جهاز مقدس يعني ممنوع انك تلمسه؟ او تقول فيه اي حاجه خالص؟ يقول لك ده ممنوع الكلام في التلفزيون. ليه؟ يقول لك ده هو ده اللي بنفرغ فيه اللي بتعمله. اشتغل طول الليل واحنا وراك. كل اللي انت هتبنيه احنا هنهدمه، هو ده الهدام اللي احنا مشغلينه وراك. فعشان تقول الناس ما تشغلش التلفزيون وقفلوا التلفزيونات، يعني اذا عاوز الناس يبقوا مطيعين ومخبتين وامراء وطيبين وبيصلوا بيعبدوا ربنا. يعني النساء مش هيتبرجوا اذا. يعني اذا هيبقى مجتمع يبقى اذا العلمانيه ماتت. فلا بد من قتال الاسلام وحربه في كل بيت، ورفعه لواء العلمانيه بالتبرج وخروج النساء عن حيائها وفساد الناس في كل بلد وفي كل بيت. ولا حول ولا قوه. ولذلك الانسان اللي عنده دم يطلع الجهاز المصيبه ده من بيته. اللي عنده دم طبعا، اللي ما عندوش دم براحته، ما عندوش دم ما بيحسش. اي انسان عنده دم، اي انسان عنده حاجه لدينه، المفروض هذا الجهاز يكون في بيته. المفروض يعني ده لو كان عنده حاجه لدينه، يعني كان يعني فيه بقيه من بقايا في ديني، هذا واجب. لانه بينقل لك بلاء الدجال، خطه الدجال العالميه بينقلها لك في بيتك. مين اللي بيحكمك؟ الدجال نفسه شخصيا، هو الان من وراء ستار بواسطه مندوبين له في كل دوله ان شاء الله كلها سنوات، وهو بنفسه هو اللي هيحكم. هو الان بيبعث رجالته من وراء ستار، غدا سياتي الدجال بنفسه ويقول لك بقى الجماعه اللي احنا كنا بعد الوكلاء بتوعنا اللي احنا بعتناهم لك دول، يعني كانوا بيستتروا، لكن الان اعبدني ولا تشرك بي احدا. عجبك ولا مش عجبك هتجوع ومش هتشوف ميه ولا تشرب، واخد بالك؟ ولذلك بعض الناس يقول لك الله يا جماعه امريكا عامله لنا مشاكل، يلا نقطع العلاقات دي. يقول لك انت عاوز جوعنا ولا ايه؟ عاوز جوعنا ولا ايه؟ اقول لك الله اكبر. يبقى الدجال اللي من وراء الستار هو اللي بيحكم. فياتي الدجال مباشره الى الان يقول لك انا اله، فان لم تؤمن بي جوع بقى وعطش. اذا المساله خطوه خطوه درجات. فلذلك ان كان لك في الله حاجه وفي دينك حاجه، هذا الجهاز حطمه. حطمه، اوقف عمله نهائيا، صبه بالشلل، لانك الجراثيم اللي في بلاد العالم بتجتمع في بيتك. واهداف خطيره جدا. ولذلك لما انا كنت بسال بعض الطلاب في الامتحانات بقول له مثلا تعرف عمرو بن العاص؟ يقول لك ايوه اعرفه اسمع عنه. يعني مين عمرو بن العاص؟ يقول لك هو عمرو بن العاص، ما اعرفش عنه اكثر من كده. فخلي بالك من السؤال اللي بعده، قلت له مين حسام حسن؟ قال حسام حسن معروف ده قصته مع الاهلي ومع الزمالك ومع الديوان ومع المجلس الاداره. ما شاء الله، يعني حسام حسن عندك مترجم وعمرو بن العاص غير مترجم؟ مين اللي عمل كده؟ التلفزيون الألمانية ترفع من شأن أربابها من شأن آلهتها. انت ارفع من شأن دينك، اترك كل هذا الهراء، طلق هذا الهراء، انت في ردة، الله وحده يعلم من ينقذك منها، ردة نهائية، لا اقول ردة، ردة مطلقة، ردة مطلقة. مجتمعات المسلمين الان في ردة مطلقة، اذا سمع الاذان ولم تغلق الحوانيت والعيادات ويقف الناس وتقف الانشطة جميعا حتى تؤدى العبادة لله تعالى، اعلم انهم يعبدون غير الله، وان غير الله هو الحاكم الذي يترجم عمله بين الناس. ده كلام ما فيش افصاح، كلام واضح جدا. اذا كان المريض يقول حي على الصلاة وانت لا تقول لنا اتيك، ردة. هصلي على مهلي، ردة. من فورك، من فورك. دكان اكفل، عيادة اكفل، سوق سيب اللي معاك. واجب هذا داعي الله. يا قوم اجيبوا داعي الله. غير ذلك تأكد انها ردة. تأكد انها ردة. او حد يضحك عليك والجماعة اللي يعني المطاف طبطية. يقول لك يا سلام، ده ربنا رحمته واسعة وغفور رحيم وسبحان الله، وانت يا عم الشيخ انت بتشدد ليه؟ لا تشدد ولا تجديد ولا يجوز. تجديد، تجديد ولا تفريط. انا عاوز تبين لي معنى التجديد، التشدد ومعنى التفريط. معنى التفريط هو ايه التفريط؟ ان تترك دينك، هذا تفريط. تفريط. وكلمة تفريط معناها المعنى الاصطلاحي الشرعي ردة. ردة. ليس لها ادنى معنى. اوعى حد يدي لك كلمة تفريط ديت، دي كلمة مستأنسة مهذبة لمعنى غير مهذب. ده يقول الانسان مفرط معنى مهذب لكلمة غير مهذبة اللي هي الردة. ولكن لابد ان تعطي المعاني على اصولها حتى يقف العبد على حاله، على حاله. حتى النساء في البيوت تترك ما في يدها، تصلي فورا، سمعت الاذان تترك ما في يدها. الله ينافي الله. اذا كان الله تعالى مرهوب في قلبك لابد ان تجيبه، لابد ان تجيبه. فان لم يكن مرهوبا في قلبك فاعلم ان هذه ردة تخفى عليك، زينوها لك باسماء. يقول لك يعني هو صحيح انا مفرط شوية او انا مكسل شوية، بس انا يعني بحب الدين، مكسل شوية، مفرط شوية، لكن بحب الدين. قول لها ما تضحكش على نفسك، ما تضحكش على نفسك. الدين دين، الدين كالسيس، لا بد أن تقوم به. إن لم تقم به كثرته. أنت كاسر ولا قائم؟ سمي نفسك. فإخوانا يعني عشان تنقذ نفسك من عذاب الله غدا لا بد أن تقوم بكامل شعائر الله تعالى كما أراد وكما أمر. لكن أن تفرط وتنسقم علامات الساعة وتصير علماني من العلمانيين او تصير جندي من جنود الدجال، دي اخطر مسألة. الدجال يستخدمك. الاستاذ البكاش في المدرسة الدجال مشغله، بيبكش ويدي دروس بره. بقوله انت تلميذ من تلامذة الدجال، بتأدي الدور. الواعظ اللي بيقف على المنبر وبيعاوز يعدي الخطبة باي كلام، حدثة من هنا، اقصصة من هنا، يمشي حاله عشان يقولك هو اليوم عدى، ده تلميذ من تلاميذ الدجال، بيؤدي دورا اراده الدجال. إن لم ينصح في الله تعالى والنصح في الله أن يقرأ حتى تفقى عيونه، اقرأ لحد عليك ما تغمض، واجب عليك، حق الله عليك وحق هذه الجماهير أن تسهر ليلة اطلاعا لها لكي تقيمها على الدين الصحيح. ولكن أن تمشي طولا وعرضا تستفد من وظيفتك ولا تؤدي حق الله لك، هذا حرام، حرام. أنت جندي من جنود الدجال، جندي من جنوده ورجل من رجاله. هذا البائع الذي يطفف في المكيال والذي يخسر على الميزان والذي يغش المسلمين جندي من جنود الدجال. يقرب يومه كان يقول الناس اعبدوا هذا الاله الواحد الذي اباح لكم كل محرم. فتمشي واحد متدين هيحرم عليك عيشتك، لكن مشي مع الدجال يقول لك الزنا حلال والرقص حلال والغنى حلال والسرقة حلال والرشوة. يا عم ما فيش حاجة حرام، مشي على حال شعر. هو ده دين الدجال، ليس هناك شيء بالمرة حرام. إن كنت كذلك فاعلم أنك جندي من جنود هذا الدجال الكذوب الذي يختفي وراء البحار ويوشك أن يخرج بعد أن ينجح جنوده الذين أوكلهم في كل بلد في أن يقوموا بالمنهج الذي أراده. أن يفرغوا الجماهير من قضيتها ويبعدوها تماما عن قضيتها تمام. شوف الشباب بتوعنا في المراحل الجامعية في السنة وكده، سألوه هل ده في دماغه فكرة دينية؟ نجحوا تماما. وده اللي قاله وزير التعليم المعاصر، بيقول يعني سأنشئ للأمة جيل بعيد عن القرآن تماما، بينه وبين القرآن سنين. نجح، نجح، لأنه واحد من تلاميذ الدجال الكرام، نجح أن يجعل من شبابنا لا يقرؤون القرآن ولا يعرفونه، بينهم وبين الدين دين. شعب همجي، تخيل بقى الحاكم هيكون من دول، حاكم همجي هيكون واحد من دول، الواعظ هيبقى واحد من دول، الواعظ، المدرس، الطبيب همجي. تخيل أمة ضربت عليها الهمجية بهذه الكيفية. إذن هم رجال الدجال القادم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن على المؤمن أن يعض على دينه، عض على دينك. إن هلك الناس أنج وحدك، أنج سعد فقد هلك سعيد، وسعد وسعيد مشتقان، الشق الأول نجا الثاني هلك، أنج سعد فقد هلك سعيد. يبقى عليك بنفسك، عليك بنفسك، عض على دينك، عض على أناملك، اغلق عليك بيتك، اغلق هذا الرسول الذي بينك وبين الدجال والتلفزيون، اغلق هذه المصيبة، هذا البلاء، هذا البلاء اغلقه، نم واستريح. لو لم تعبد الله تعالى لنمت في غاية الراحة. أما تحب الراحة؟ ولكن العجب من أناس لا يحبون الراحة، جعلوا للدجال سفيرا في بيوتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يا قوم أنا أنصح لكم، والله لم يبقى إلا العلامات، كما ذكرت لكم أن أمارات الساعة 72 مرت جميعا، لم تبقى إلا العلامات العشر أو الآيات، وهي آيات من عند الله تعالى، خسف ومسك آيات ليست من صنع البشر، هي من عند الله آيات، وزلزال يدمر الأرض جميعا لا يبقى فيها شيء، وهذا قادم إن شاء الله تعالى، تتزلزل تماما حتى لا يبقى شيء. وهذا تمهيد لدور الأمة المؤمنة وعباد الله المؤمنين الذين يفتحون العالم ويقرون الحق ويجعلونه دولة، ثم بعد ذلك يأتي الدجال وتأتي القيامة ويحاسب كل امرئ بما قدم وبما أخر، ولذلك كل امرئ بما كسب رهين، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن أخي الكريم، اسعى في طاعة الله بدلا من أن تسعى في معصية الله تعالى، واقبض على يديك وعلى بيتك وعلى نسائك وأهلك، حتى لا تكن فتينا مفتونا وتمت مؤمنا جديرا بالجنة، ولا تكن علامة من علامات الدجال أو علامة من علامات القيامة. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هل يجوز بعد الاستنجاء غسل اليد والصابون إذا لم يوجد التراب؟